السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وكنا يعني وصلنا إلى كتاب الأذكار، وابتدأنا في باب وجوب في باب فضل الذكر والحث عليه. وصلنا إلى حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية له، أي الإمام مسلم رحمة الله عليه: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذا ذكر جليل. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بكرة حين صلى الصبح، يعني خرج من عندها بعد أن صلى صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم في أول النهار، أول ما صلى صلاة الصبح خرج عليه الصلاة والسلام من عند أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وهي في مسجدها، أي في المكان الذي تصلي فيه في بيتها، وهذا يسمى مسجد المرأة. وهذا المسجد تصلي فيه المرأة موضع في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فصلت رضي الله عنها صلاة الصبح، ثم جلست تذكر الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عندها صلى الله عليه وسلم بكرة، يعني بدري في أول النهار مبكرا بعد أن صلى صلاة الصبح، يعني حين صلى الصبح خرج مباشرة من عندها صلى الله عليه وسلم، ثم رجع، يعني صلى في المسجد، ثم دخل على أم المؤمنين جويرية وجدها قد صلت صلاة الصبح، ثم جلست تذكر الله تعالى في المكان الذي صلت فيه صلاة الصبح. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها، ثم رجع إليها وقد أضحى، يعني في وقت الضحى، يعني مر وقت طويل. ولما رجع إليها وقت الضحى وجدها جالسة على الحالة التي تركها عليها، جالسة تذكر الله وتسبح الله وتهلل الله وتحمد الله. وهذا ابتداء يدلنا يا إخواني، نسأل الله يحبب إلينا ذكره ويحبب إلينا طاعته ورضاه، هذا يدلنا على ما كان عليه السلف الصالح من حب الذكر لله تعالى والإكثار منه. كانوا يكثرون من ذكر ربهم، ويرون هذا الإكثار شفاء لهم، ويرونه شفاء لهم، ويرونه علاجا لأمراضهم، أمراض القلوب وأمراض الأبدان وأمراض الأرواح. يعني ذكر الله تعالى تطمئن به القلوب، كما قال الله جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله تتنزل به الرحمات، وتتنزل بسببه الملائكة، وتطرد الشياطين ويزداد المرء قوة على قوته. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: إن للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إي والله هذا جزاء الذكر، أو هذا شيء من جزاء الذكر، لأن جزاء الذكر لا يعلم مداه إلا الله. فجلست أم جويرية رضي الله عنها صلاة الصبح في معاده في أول وقته، أول ما أذن الفجر، أول ما طلع الصبح صلت رضي الله عنها، ثم جلست تذكر الله وتهلله وتسبحه بنشاط وحب وإقبال على الله تبارك وتعالى. وهذا خلاف يعني النساء التي يسهرن عافانا الله والمسلمين على ما لا يجوز من أفلام ومسلسلات وفيديوهات محرمة، ونظر إلى يعني مواقع التي لا يجوز النظر إليها في الإنترنت، ثم تنام عن صلاة الفجر أصلا لعلها لا تصليها إلا إذا طلعت الشمس، رجال ونساء إلا من رحم الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع إليها ودخل عليها وقت الضحى، وقت طويل مر عليها من أول صلاة الصبح إلى أن جاء وقت الضحى ولا زالت جالسة تذكر الله وتسبحه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: والله لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. هذه الأربع كلمات من الأدعية أو من الأذكار الجامعة، هناك أذكار تجمع لك حسنات جليلة عظيمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه أربع كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا فعلا ذكر جليل جدا. سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص وعيب، وبحمده يعني أحمد الله وأصفه بكل كمال وجلال مع محبتي لله جل جلاله. إذن هذا الذكر قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عدد خلق الله، سبحان الله وبحمده عدد مخلوقات الله، ومخلوقات الله لا يحيط بها علما إلا الله. من يستطيع أن يحصي مخلوقات الله كم؟ يعني عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده عدد خلقه، يعني عدد خلق الإنس وعدد خلق الجن وعدد خلق الملائكة وعدد خلق ذرات الرمال وعدد خلق قطرات المياه وعدد خلق جميع مخلوقات الله التي تراها والتي لا تراها والتي تعلمها والتي لا تعلمها. يعني إذن هذه مليارات هائلة لا يعلم عددها إلا رب العزة جل جلاله. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه، يعني رضا الله عز وجل، يعني تسبح الله وتحمده حتى يرضى عنك. الله أكبر، يعني تستجلب رضا الله بهذا الذكر اليسير. سبحان الله وبحمده رضا نفسه حتى يرضى عز وجل عن هذا العبد الذي ذكره، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ذكرني في نفسه، قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي. فإذا ذكرت الله عز وجل رضي الله تعالى عنك وذكرك رب العزة جل جلاله. وكذلك قال: وزنة عرشه، تعلم مدى أو كم وزن عرش الله؟ لا يعلمه إلا الله. عرش الله أكبر المخلوقات كلها وأعظمها، يعني عرش الله عز وجل أعظم من السماوات السبع والأرضين السبع وأعظم من الكرسي. يعني في الحديث وإن كان فيه ضعف، السماوات الأرضون السبع بالنسبة للسماء الأولى كحلقة ملقاة في فلاة، يعني مثل لو جبت خاتم ألقيته في صحراء شاسعة، الأرضون السبع بالنسبة للسماء الأولى كحلقة ألقيت أنت في فلاة. والسماوات السبع كلها والأرضون السبع مجتمعة بالنسبة لكرسي الله عز وجل كحلقة ملقى في فناء، والسماوات السبع والأرضون السبع والكرسي بالنسبة لعرش الله جل جلاله حلق كحلقة ملقاة في فناء. سبحان الله العظيم، لا يعلم مدى وزن عرش الله عز وجل إلا الله تبارك وتعالى. يعني سبحت الله، الله أعلم بكم هذا العدد الهائل الذي يكتب لك في ميزان حسناتك عندما تقول هذا الذكر الجليل. ومداد كلماته، مداد كلمات الله، كلمات الله لا يحصيها إلا الله، والمداد كذلك، المداد والحبر. يعني قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. سبحان الله تبارك وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن هذا ذكر عظيم جليل ينبغي علينا أن نعتني به وأن نكثر منه، نقول صباح مساء وفي كل وقت وحين. وهنا يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم أشكال لهذا الذكر، يعني هناك ألوان له. إما أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقولها ثلاث مرات، يعني هذه مرة وتعودها تعيدها مرة ثانية، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه ثانية. والثالثة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والرواية الثانية للإمام مسلم بيّنت أيضا صيغة أخرى، ألا وهي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. يبقى إيه؟ أخذت كل جزئية أفردها، بدل ما قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه مداد كلماته، لا، أفرد كل جزئية، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ورواية الإمام الترمذي بين أنه قال كل جزئية ثلاث مرات ثم ينتقل إلى الجزئية الأخرى التي تليها: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وفي هذا أنه ينبغي للعبد أن يتعلم هذه الصيغ المختلفة حتى يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا، تعبد الله على علم وعلى بصيرة، فتعظم لك المثوبة ويكثر لك الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله الإعانة والمدد. إذن إخواني، هذا ذكر جليل القدر عظيم النفع للإنسان. يعني واحد جعل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا ألف مرة، كم تأخذ منه؟ تأخذ منه يعني أقل تقدير أكثر من ساعة، يعني تقريبا تأخذ ساعة تقريبا. أنت عندما تقول سبحان الله عدد خلقه، هذه يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو جلست تسبح الله طول النهار والليل ما تصل إلى هذا العدد. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري في صحيح. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. والله يا إخواني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. هذا حديث حق. الذي يذكر الله أحيا الله قلبه، والذي لا يذكر الله عافانا الله إياكم المسلمين في غفلة وفي تيه حتى يكاد قلبه يموت، نسأل الله العافية والسلامة. فحياة المرء بذكر مولاه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور هو العمل الصالح الذي وفقه الله تعالى له، نور في الدنيا ونور عند الممات ونور في الحشر ونور على الصراط. اي والله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: والصلاة نور. وقال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم. وابن مسعود صح عنه أنه قال: يعطى كل مؤمن نور على قدر عمله، فمنهم من نور مثل الجبل العظيم، ومنهم من نور مثل النخلة، ومنهم من نور مثل الرجل القائم، ومنهم من نور في إبهامه ينقد مرة ويطفأ مرة. هذا النور على قدر ذكرك لله جل جلاله. واعلم أن ذكر الله لا يقتصر على التسبيح أو التحميد أو التهليل أو فقط، لا، ذكر الله يشمل كل طاعة يقوم بها العبد. يعني قراءة القرآن ذكر، الصلاة ذكر لله جل جلاله. وقال مجاهد بن جبر التابعي رحمة الله عليه، قال: كل مجلس يجلس فيه الإنسان يتعلم فيه الحلال والحرام هو من ذكر الله. يعني حضرتك عندما تأتي للصلاة جماعة، هذا ذكر لله من أعلى أنواع الذكر، من أعلى أنواع الذكر. تقرأ القرآن ذكر لله، تعمل بالقرآن وبأوامر الله، تبر الوالدين، هذا من ذكر الله، تحسن إلى الجيران، تحسن المساكين الفقراء، هذا من ذكر الله عز وجل. تذكر الله بلسانك، تذكر الله بقلبك، هكذا أيضا هو من ذكر الله عز وجل. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وحقيقة والله إخواني، وأنت ترى هذا في الناس، ترى إنسان يعني أقل أحوال أنه ساكت، يسكت لا يتكلم. يعني تخيل أنت إنسان صامت، وكثير من الناس هكذا لا يتكلمنا في الخير ولا في الشر، وإنسان آخر طول ما هو جالس يسبح الله، يصلي على رسول الله، يهلل الله، يذكر ربه. هذا يحصل ملايين بل مليارات الحسنات في اليوم، وهذا لا يحصل شيئا، فضلا عن أن يتكلم بما حرم الله. هذه مصيبة أخرى. إذن لا تغفل أبدا عن ذكر الله عز وجل. يعني كنا بفضل تعالى في الحج ليس هذا العام، من يعني 4 أعوام أو 5 أعوام، كان معنا أخ مهندس يعني رضي الله عنه وتقبل الله منه، لسانه فعلا لا يفطر عن ذكر الله أبدا والله. يتكلم معك تسكت وتكلمه، أو يسكت هو ويكلمك، لسانه باستمرار ليل ونهار في ذكر الله جل جلاله. هذا فعلا موفق مسدد. لذلك يا أخي، أحي نفسك وأحي قلبك، أحي روحك، كن حيا بذكر الله تعالى، ولا تكن ميتا بالغفلة عن ذكر ربك جل جلاله. يعني انظر إلى آخر يومك وحاسب نفسك، كم ذكرت الله في هذا اليوم؟ يعني عندما مر معنا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح المسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فعلا هناك عجزة كثر في هذه الأمة المباركة، رغم أنهم مصطفون، اصطفاهم الله، الله اصطفى هذه الأمة كلها، الله اصطفى هذه الأمة كلها. يعني الله تعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شوف، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه مصطفى، وكذلك المقتصد مصطفى، وكذلك السابق بالخيرات، اصطفاهم الله جميعا، ولكن على قدر طاعته، على قدر علو مكانته عند ربه عز وجل. فلذلك أخي، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. هذا حي وهذا ميت، الميت انقطع عمله، والحي عمله مستمر، حركته دؤوبة، لسانه يعمل في ذكر ربه، جوارحه تحب الله، قلبه يحب مولاه، وهكذا. يبقى أشغل نفسك بذكر الله في الليل والنهار، في السر والعلن، في حضور الناس وفي الغياب عنهم. وهذا والحمد لله باب من أعظم أبواب الأجر والحسنات، ولا يكلف العبد شيئا. وأيضا في الرواية التي رواها مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. بيت تجد القرآن شغال فيه باستمرار، بيت تجد فيه حلقة لتلاوة كتاب الله تعالى، بيت تجد فيه حلقة لمدارسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيت فيه تعلم الفقه، تعلم نتعلم الصلاة، نتعلم كيفية الوضوء، هذا بيت أهل أحياء. أما بيت آخر عافانا الله المسلمين، هذا البيت فيه الشياطين، فيه الموسيقى، فيه عافانا الله إياكم المسلسلات والأفلام وهذه البلايا ليل نهار تعمل. هذا بيت أهل أموات ولو كانوا أحياء على وجه الأرض، ولو كانوا من أقوى الناس صحة وعافية. لذلك أحيي بيتك بذكر الله جل جلاله، ولا تجعل بيتك ميتا بالغفلة عن ذكر الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله أكبر. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. هذا الحديث يا إخواني حديث جليل، حديث عظيم القدر. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يا أيها الحبيب ما ظنك بربك؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنك بالله الكريم؟ يعني عندما عافانا الله وإياكم مرض العبد منا، ما ظنه بالله؟ أظنك بالله أنه يشفيك ويعافيك كما قال نبي الله إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين؟ أم ظن العبد عافانا الله والمسلمين أجمعين ظنوا بربه ظن السوء أن الله لا يعافيه وأن هذا مرض عظيم لا يمكن لله أن يشفيه منه؟ لا، ينبغي العبد أن يحسن ظنه بالله مهما عظم المرض ومهما طال زمانه، فالله قادر أن يذهبه في طرفة عين. ما كيف ظنك بالله وقد ضاقت عليك السبل، ضاقت عليك وتخرج من شدة إلى شدة، ما ظنك بالله عز وجل؟ هل ظنك بالله أنه سريع الفرج، سريع الإجابة، يغير ولا يتغير، يقلب الليل والنهار، يجعل الفقير اليوم غنيا ويجعل المهموم اليوم غدا سعيدا؟ وهكذا ظنك بالله جل جلاله يجب أن يكون أحسن الظن، لأن الله قال: إن ظن خيرا فلنفسه وإن ظن سوءا فلنفسه. يعني إن ظننت في الله كل خير وأخذت الأسباب التي يسرها الله لك بإذن الله سيكون لك كل خير إن شاء الله تعالى. هذا حسن الظن في الله، حسن ظنك في ربك أنه يغنيك، يسترك، يحفظك، يكفيك شر الأشرار، يسلمك من شرورهم، وهكذا حسن الظن أن الله يطيل عمرك على العمل الصالح ويتوفاك عليه بعد طول عمر وحسن عمل. فينبغي العبد منا أن يحسن ظنه بربه. وأنا معه إذا ذكرني. الله أكبر. ربك معك، معك بنصره وتأييده وحفظه وولايته. إذا ذكرت الله، الله معك، يعني معك الله، معك كل خير، معك البر كله، معك العافية، معك الغنى. الله جل جلاله معك إن ذكرته. فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي. وهذا الحديث الجليل يبين أن لله نفس، لكن ليست كنفس المخلوقين. فربنا جل جلاله صفاته لا تشبه صفات الخلق. الله تعالى قال عن نفسه: ويحذركم الله نفسه. نعم نؤمن أن لله نفس، لكن نفس تليق بجلاله وعظيم سلطانه لا تماثل نفوس المخلوقين أبدا. الله تعالى ليس كمثله شيء. فإن ذكر العبد ربه في نفسه، بس ذكر ليس من لسانه، بل ذكر الله تعالى بقلبه في نفسه، يذكره الله الجليل في نفسه. فإن ذكره في ملأ، في جماعة كنحن الآن نذكر الله تعالى ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذكر الله تعالى في ملأ قال الله تعالى: ذكرته في ملأ خير منهم. الله جل جلاله يذكرك في الملائكة ويثني عليك هناك، سبحان الله العظيم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه 10 صلوات بالصلاة الواحدة. يعني إيه معنى صلى الله عليه 10؟ يعني أثنى الله عليه عند الملائكة الكرام 10 مرات بكل صلاة. كذلك إن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله الجليل في ملأ خير منهم، في ملأ من الملائكة خير من الإنس. ولذلك نختم بهذا الحديث الجليل، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالها صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: روي المفردون بالتشديد، بتشديد الراء، وتخفي فيها المفردون والمفردون، المفردون لأنهم تفردوا بذكر الله، والمفردون لأنهم أيضا المعنى واحد، أكثر من ذكر الله جل جلاله، وتفردوا عن أقرانهم بذكر ربهم جل جلاله. سبقوا يعني لهم أقران كثير وأصحاب كثير وأصدقاء وجيران وأهل وأحباب، هؤلاء سبقوا من بين أقرانهم. سبق المفردون، من هم؟ هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.